حياك الله. حالك يا شيخ؟ طيب. الله يحييك ويرضى عليك. كيف حالك؟ مرحبا. طيب. كل عام وانت بخير. بصحة وسلامة ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في أصول الأحكام، أصول الفقه، وفيما يتعلق بأحكام الاجتهاد. انتهينا في لقائنا السابق إلى ذكر مسألة ما يذكره الأصوليون في هل المجتهد، هل كل المجتهدين مصيب فيما يجتهد فيه ويتوصل إليه من الحكم في مسائل الفروع، أو أن مصيب واحد من المجتهدين والباقي، وهو من أصاب الحكم المعين عند الله سبحانه وتعالى، والباقي مخطئون فيما الذين لم يصادفوا هذا الحكم فيكون مخطئا في الحكم ولكنه مأجور على اجتهاده. ومذهب جمهور أهل العلم على أن الحق واحد، والحكم في كل مسألة من مسائل الشرع واحد، ويبحث عنه المجتهد في الأدلة باجتهاده وحسب قدرته وعلمه وبحثه. فمن توصل إلى هذا الحق المعين عند الله فهو المصيب، ومن أخطأه فاجتهاده مأجور عليه وخطأه مرفوع عنه لا يذم عليه. والدليل على هذا، على أن الحق واحد، أشياء كثيرة، يعني من النصوص من الكتاب والسنة الدالة على أن الحق المتعين عند الله واحد في الأمور الاجتهادية، وأن المكلف المجتهد لا يلزمه إلا البحث والنظر في الأدلة عن ذلك الحكم، فإن توصل إليه فله أجران، وإن لم يصبه فله أجر على اجتهاده وإثمه مرفوع. والحديث الصحيح: احكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص ولغيره: احكم، فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر. والله سبحانه وتعالى يقول عن داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيها غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فمعنى ذلك أن داود لم يفهمها، لا، حكم هذه المسألة بعينها، ومع ذلك فقد أثنى الله على كل منهما وقال: وكلا آتينا حكما وعلما. فكلهم ذو حكم وعلم وفهم ووحي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، ولكن قد يصيب في الاجتهاد بعضهم وقد يخطئ، ولا حرج على من أخطأ ولو كان من الأنبياء. داود وسليمان أنبياء، ولكن قضية نكررها، قلناها من قبل ونؤكدها، وهو أن اجتهاد الأنبياء وأولهم وأعظمهم وأكرمهم على الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اجتهادهم مآله إلى الوحي والصواب، ولا بد، لا يقرون على خلاف الحق المطلوب عند الله سبحانه وتعالى. هذه وذكر الشيخ أدلة للأصحاب للمصوبة وأدلة للذين يقولون أن المجتهد المصيب واحد، ذكر أدلتها ومناقشتها أخذناها في اللقاء الماضي. المسألة الرابعة من مسائل الاجتهاد أيضا فيما يتعلق بالنظر في الأدلة. طبعا نحن نقول هذا الكلام وهذه الدروس دروس خاصة حقيقة بطلبة العلم المتخصصين في علوم الأصول والفقه، ولكن عامة الناس عندما يسمعون ذلك تطمئن قلوبهم على أن المجتهد إذا اجتهد واستفتيت مفتيا وتعلم أن هذا المفتي إنما يقول لك بعد أن يأخذ بالطريق الصحيح في معرفة الحكم الشرعي، وتكون لديه القدرة على النظر في الأدلة وما توصل إليه وأفتاك به في مسائل الفروع، فهو حكم الله في حقه وحقه، بمعنى أنه هو هذا المجتهد ملزم عند الله عملا لو أراد أن يعمل بهذه، إذا كانت مسألة يعمل بها في مسائل المعاملات أو كذا أو في العبادات، يعني يحتاج للعمل، فلا يجوز له ولا يسوغ له أن يعمل إلا بما توصل إليه. ولا يجوز أن يعمل باجتهاد أحد غيره ما دام قد اجتهد وتوصل إلى اجتهاد في النظر في الأدلة. وأنت أيها المستفتي ملزم أيضا بما أفتاك به من سألته من أهل العلم، فهو حكم الله في حقك ولا يجوز لك، ولست بخيار، يعني عندما تعرف الحكم من أهله من أهل العلم فلا تقول والله هذا واحد من الناس لا أنا ما أخذ بقوله، لا، هذا في حقك حكم الله عليك أن تلتزم به، إلا إذا أفتاك مفتيان أو وجدت شخصان أو شخصين أو أكثر من العلماء وغلب على ظنك أن أحدهما أعلم من الآخر أو أورع وأكثر ورعا وتقوى أو كذا، فيلزمك أن تسأل الأعلم والأورع وكذا وتأخذ بما يفتيك به، وهذا هو مجال اجتهادك أيها المسلم. إذن فنحن عندما نسمع هذا الكلام فيما يتعلق بالأدلة نعرف أن المجتهدين وأن المفتين وأن العلماء الذين نسمع فتاواهم وآراءهم في الأحكام الشرعية إنما يأخذونها حسب طرق علمية شرعية معينة لا يجوز لهم تجاوزها، ولم ينظروا هم أصلا في الأحكام ويفتوا الناس ويبينوا الحكم للناس إلا بعد أن عرفوا الأدلة وعرفوا طرق الاستنباط منها، وإلا من أقدم على شيء من الحلال والحرام وبيان الأحكام للناس وهو لم يتأهل له فهذا قد أوقع نفسه في إثم عظيم وحرج كبير وليس له أن يقدم على ذلك. ومن عرف منه ذلك، يعني من عرف أنه أحد من الناس يفتي الناس وهو على غير علم، يعني شاع في الناس وكذا أنه والله فلان ما عنده شيء من كذا أو إلى آخره وهو يفتي الناس، لا يجوز لك أن تستفتيه، فليس لك أن تستفتي وتسأل إلا من عرفت من خلال شهرته بين الناس، جلوسه للعلم مع إقرار أهل العلم له، سمته ويعني سلوكه وحياته التي تعرفها عنه أنه طالب علم من أهل العلم، أيضا من حيث خلقه ودينه، وهذا مهم جدا، لا تستفتي أي واحد، بل ينبغي أيضا أن تثق أو يطمئن قلبك سواء بممارسة ومعرفة شخصية منك أو بالمعرفة والنقل عن الناس بأن فلان من أهل العلم والصلاح والتقى وكذا في الظاهر، الباطن أعلمه الله سبحانه وتعالى، فإذا ظهر لك ذلك خذ عنه والتزم بما تسمعه منه من أهل العلم وفرق أو اجتهد في الأفضل والأعلم والأورع كلما استطعت، فإذا استطعت أن يعني أن تصل إلى من تظنه أعلم وأقوى في المسألة التي تسأله فيها وهو ظاهر الورع والتقى فهذا يجب عليك أن تسأله ولا تذهب إلى غيره. نعم. الخامس الرابعة من المسائل إذا تعارض دليلان عند المجتهد، تكلم هذا فيما يتعلق بالمجتهدين والمفتين والفقهاء والعلماء، إذا تعارض دليلان في مسائل من المسائل الظنية الفرعية، تعارض يعني سبق معنا تعارض سيأتي شيء منه فيما بعد وإن كان سبق ذكره في قبل، تعارض يعني التمانع أو التدافع بين شيئين متقابلين متساويين، لا يمكن أن يكون تعارضا إلا إذا كان الشيئين متكافئين، فأحدهما يعرض للآخر في يعني اتجاهه فيمنعه عن سيره فهما متعارضان، فالدليلان المتعارضان يعني دليلان من ظاهر آيات من الكتاب أو حديثان من السنة أو قياسان أو قياس وخبر آحاد أو نحو ذلك من الأدلة التي تتوافق تتكافأ وتتساوى في الدلالة عند في ذهن المجتهد، وإلا هي في الحقيقة لا بد أن يكون أحدها أرجح من الآخر، لا يمكن أن يكون هناك تعارض في أدلة الشرع من حيث الواقع، فدليله فحكم الله واضح أو واحد ودليل النصوص الشرعية بينة لمن أوتي علما، ولكن قد يحصل نوع من التعارض في ذهن المجتهد فيرى أن هذا الدليل قوي وهذا الدليل الذي يخالفه أيضا قوي، وليس عنده في هذا الوقت في هذه اللحظة من المرجحات ما ترجح أحد دليلا على الآخر، يعني متساويان، في حين أنه يكون عند أحد العلماء مرجح ولا تعارض عند ذلك العالم لكن عند هذا متعارضة، فإذا تعارض الدليلا في نظره ماذا يصنع؟ هو ليس أمام المجتهد أو المفتي أو الفقيه أن يستنبط الحكم ويقول هذا الحكم الفلاني إلا من الأدلة، وإذا كان الأدلة التي بين يديه والتي توصل إليها متعارضة في ذهنه فماذا يصنع؟ التعارض يعني يقتضي واحد من ثلاثة أشياء سيذكر الشيخ: إما التوقف ومعنى هذا أنه التساقط يعني كل منهم يسقط الآخر ما يستدل به، وإما يعني التخيير فيختار أي من الدليلين لأن كلاهما من عند الله، وإما يعني أمر آخر يعني ذكره أهل العلم سنذكره الآن. يعني ليس أمامه إلا النظر في هذه الأدلة التي بين يديه، فماذا يصنع إذا تعارض دليلان في ذهن المجتهد وظنه، وليس هناك تعارض في الواقع بين أدلة الشرع إنما في ذهن المجتهد، إذا تعارض دليلان عند المجتهد، لهذا قال الشيخ عند المجتهد وليس في الواقع، ما هناك دليلان شرعيان صحيحان متعارضان في نفسه في الواقع، لا، إنما التعارض يكون في ذهن المجتهد لأن الأدلة ظنية، وهذا قد يصل إلى أن هذا دليل وهذا دليل متكافئان متساويان ولا يستطيع أن يرجح بينهما، فهما متعارضان في ذهني، مع أنه قد يوجد مرجح عند غيره أو عنده هو فيما بعد، لو بحث وكذا سيجده فيما بعد. فما العمل في حال التعارض في ظنه؟ يقول الشيخ: إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما، يعني ما عنده مرجح لأحد الدليلين، لزمه التوقف، يعني يتوقف في الاستدلال بأي منهما، يعني أحد الدليلين يدل على المنع والآخر يدل على الإباحة، فلا يأتي ويقول والله هذا الأمر ممنوع لأن الدليل يدل عليه، في حين أن الدليل الثاني يدل على إباحته، لا، يقول يتوقف، لا يقول هذا ممنوع ولا هذا جائز حتى يجد المرجح، أو يرجع إلى غيره من أهل العلم ويترك الأمر لغيره من أهل العلم ليرجحه. هذا الوجه الأول أو الرأي الأول. قال لازمه التوقف، يعني لا يحكم ولا يعني يذكر الحكم الذي دل عليه أحد الدليلين المتعارضين، بل يتوقف في المسألة حتى يظهر المرجح. قال: وهذا القول هو قول أكثر الحنفية والشافعية، أكثر أتباع أبي حنيفة وأتباع الشافعي هذا مذهبهم، إذا تعارض دليلان في ظن المجتهد ولم يجد لهما مرجح فلا يجوز له أن يرجح أحدهما ولا أن يختار واحدا منهما، بل يتوقف حتى يجد المرجح، أو حتى يتوقف فيهما ولا يكون له فيهما حكم أو في المسألة رأي معين. قال: وقال بعض الفئتين، يعني بعض من الحنفية ومن الشافعية، يخير في الأخذ بأيهما شاء. قول ثاني قال: إذا تعارضا وهما دليلان شرعيان فيخير، هذا دليل وهذا دليل، وما دام المسألة ظنية وهو اجتهاده توصل إلى أن الدليلين متكافئان وليس لديه مرجح، فلا ينبغي له أن يتركهما وهما دليلا شرع عنده ما في غيرهما لديه، إذن يختار يتخير بينهما، إما أن يحكم بالدليل الذي يقتضي المنع أو يحكم بالدليل الذي يقتضي الإباحة مثلا. هذان مذهبان ذكرهما الشيخ. ما الدليل على القول الأول وما هو الدليل على القول الثاني؟ قال لك: لنا يعني الذين يقولون بوجوب التوقف وعدم الجزم بحكم في الدليلين ما دام الدليلين ما دام الدليلان متعارضان أو متعارضين، يقول لنا يعني دليلنا على هذا القول الذي نقوله وهو وجوب التوقف إعمالهما جمعا بين النقيضين، هذا دلالة عقلية، يقول إعمال الدليلين المتعارضين أحدهما يدل على الإباحة والثاني يدل على التحريم، ها، والعمل بهما معا هذا ممنوع عقلا، العقل يمنعه مستحيل، ليش؟ لأنه جمع بين النقيضين أو بين الضدين بين المختلفين، والجمع بين الضدين قال بين النقيضين، بين النقيضين حرام حلال، واجب ومحرم، صحيح وفاسد، ما يصح، ما لا يمكن أن يكون الشيء الواحد في الوقت الواحد في حال واحد جائز وممنوع صحيح وباطل، لا، والدليلان المتعارضان المفترض فيهما أن أحدهما يدل على الصحة والآخر يدل على البطلان، فإذا تخير بينهما إذا جمع بينهما فكأنه جمع بين متناقضين وهذا لا يصح. قال: إعمالهما يعني العمل بهما جمع بين النقيضين، والجمع بين النقيضين عقلا لا يصح، لا يصح أن يأتي الواحد يعني ويجمع بين يعني لا يمكن، لا يستصغ عقلا الجمع بين الماء والنار أو الجمع بين الظلمة والنور أو الجمع بين السواد والبياض، وهذان ضدان وليس نقيضين، يعني لكنه ما يمكن يكون النقطة الواحدة في وقت واحد في آن واحد في مكان واحد يعني بيضاء سوداء أو حمراء خضراء أو كذا، لا لابد أن يكون اللون. هذه هذان ضدان، كذلك ليل ونهار لا يمكن يجتمع الليل ونهار تناقضان، الشمس يعني ضياء ونور وظلمة، حار وبارد وإلى آخره، النقيضان لا يجتمعان. والباطل والصحيح والحرام والجائز هذان أيضا نقيضان فلا يجتمعان، فلا يمكن جمعهما. ولو قيل بأنه يعمل بالدليلين لزم من ذلك الجمع بين النقيضين، وهذا باطل عقلا. قال وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم. طيب الجمع بينهما العمل بهما معا هذا متناقض يعني ممنوع لأن العقل يمنعه. طيب العمل بأحدهما بالذي يقول بالجواز مثلا وترك الذي يقول بالمنع بناء على ماذا؟ المفترض نحن الآن نقول فيه أن الدليلين متعارضان، فالاختيار أحدهما يكون ترجيح من غير مرجح، والترجيح من غير مرجح باطل لا يجوز لا عقلا ولا شرعا. قال وإعمال أحدهما من غير مرجح تحكم. تحكم بمعنى أنه يعني أخذ بمجرد الهوى أو يعني من غير دليل وبرهان تحكم. فإذا امتنع الجمع بينهما وامتنع اختيار أحدهما من غير مرجح لأنه تحكم، ما الذي يلزم؟ نتيجة قال لك نتيجة أنه إذا ما يتعين الوقف توقف، لا تعمل بهما ولا تختار واحد منهما من غير مرجح، إذن توقف ليس لك إلا التوقف. قال وفينتج التوقف حتى يظهر المرجح، يتوقف حتى يظهر المرجح. يقول القول الثاني يستدلون بدليل آخر، يقولون التوقف هذا الذي ذهبتم إليه إلى متى؟ نحن الآن نقول هذا كلام في المجتهد الذي ينظر في الأدلة ويستنبط الأحكام ليحكم ليعمل هو لنفسه ويفتي الناس. طيب وأنتم تقولون إذا تعارض لديه دليلان يتوقف، طيب يتوقف إلى متى؟ والناس بحاجة إلى أن يسمعوا منه القول، يتوقف إلى ما أو هو أيضا بحاجة إلى أن يعمل. فيقولون التوقف إما أن يكون إلى الأبد، إلى يعني ليس له غاية منتهية، تقول التوقف إلى متى يعني مطلقا، هذا تعطيل، يعتبر تعطيل للأدلة. تقول للمجتهد إذا تعرض الدليل عندك لا تعمل بهما، إذا ماذا معناه؟ عطلت الأدلة، تعطيل للأدلة، والأدلة ما أنزلها الله سبحانه وتعالى إلا ليعمل بها، وأنت هنا ألزمت المجتهد بالامتناع عن الحكم بالأدلة، إذن عطلتها، عطلتها، تعطيل للأدلة. قال وربما لم يقبل الحكم التأخير، يعني الحكم الذي سينظر فيه المجتهد ويذكره سواء ليعمل هو بنفسه أو ليفتي به، ربما أنه في وقت يحتاج إلى أن يقول يعني مثلا يعني في مسائل الصلاة، يعني أنه وضوءه هل شخص لم يجد الماء أو لم يستطع، مثلا كمثال يعني لم يستطع استعمال الماء وترج يعني واختلف الاجتهاد عند الإنسان في أنه هو موجود وداخل الحظر في البلد والماء عنده ولكنه لا يستطيع استعماله لنوع مرض أو كذا إلى آخره، فهو ما ترج مثلا، هو مثال نذكره مثالا فقط، وإلا المعروف أنه التيمم يجوز لانعدام الماء أو عدم القدرة على استعماله. لكن لو افترض أن المجتهد قال الماء موجود وهو في الحظر وكيف أبيح له التيمم، فيه لدينا أدلة تبيح التيمم عند فقد الماء وأدلة تلزم باستعمال الماء عند وجوده، والماء الآن موجود ولدينا أدلة تدل على أنه إذا لم يوجد الماء فيتيمم. طيب هذا الماء عنده ولكن لا يستطيع استعماله، فهل يلحق بمن ليس عنده ماء؟ لم يترجح لديه أن هذا يلحق بمن ليس لديه ماء، يقول والله الدليل يقول إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره الآية، وهو عنده ماء، عنده لديه ماء، فكيف أبيح له التيمم ولديه الماء مثلا؟ يعني هذا الدليل يمنعه أن يبيح له استعمال التيمم، وأدلة التيمم تبيح له أن يتيمم عند عدم الماء، لكن هذه الحالة الماء موجود ولكنه غير قادر عليه، فهل غير القادر على استعمال الماء في حكم يعني من لم يوجد لديه الماء فيتيمم، أو في حكم من عنده الماء فيجب عليه؟ نفترض هذا فرض، مثال فرضي أنه ما ترجح لديه أن يقيس عادم القدرة على استعمال الماء على من لم يجد الماء فيبيح له التيمم. قال لا أنا عندي والله الأدلة متكافئة. طيب ماذا نصنع؟ المسألة جاء دخل وقت الصلاة، هل نقول له خذ اجتهد وقل له تيمم ولا تتيمم حتى يصلي، أو نقول له توقف ودخل وقت الصلاة ولا يجوز تأخير الصلاة؟ فيقول قد يكون ربما لم يقبل الحكم التأخير، فلا بد من المبادرة ببيان الحكم، وأنتم تقولوا في هذه الحال توقف. توقف إذا ما استخدم ما عنده من العلم والأدلة التي بين يديه ليبين بها الحكم. ثم يقول الوجه يعني الاحتمال الثالث في التوقف، قال التوقف إما إلى لا غاية، وهذا تعطيل للأدلة. والاحتمال الثاني وإلا أو يتوقف إلى غاية لكن ليست محددة، توقف إلى غاية لكنكم ما تحددوها أو ليست محددة، وهذا أيضا ممنوع، لأنه ما هي الغاية؟ ما مدى يوم يومين شهر شهرين كذا، أو حتى يتغير الحال بالشيء الفلاني أو من غير تقييد. قال توقف إلى غاية مجهولة، إذا قلت يتوقف حتى يجد الدليل، طيب متى يجد الدليل؟ الله أعلم، هذه غاية مجهولة. قال والتوقف إلى غاية مجهولة ممتنع، لأنه تعليق على مجهول لا يصح. قالوا وعلى غاية معلومة لا يمكن، كان يقول توقف إلى وقت المعين الفلاني، طيب كيف يمكنه؟ يعني ما يدريه، ما يدريه أنه مثلا قال لو توقف إلى غد، طيب ما يدريه أنه في غد سيجد المرجح، هذا الحصول على المرجح ليس باستطاعته وقدرته، وإنما هو بيد خالق سبحانه وتعالى، قد يجده الآن قد يجده بعد غد قد لا يجده. فكونه يقول يتوقف إلى مدة معلومة، يحدد المدة أو إلى حال معلوم، هذا ما يمكن لأنه ليس بيده، ليس بإمكانه. إذ يقول هذا لا يمكن إذ ظهور المرجح، وهو الذي يستطيع أن يقول هذا الدليل هو الأصوب، ظهور المرجح ليس إليه، ليس إلى المجتهد، ليس باستطاعته، وإنما هو إلى الخالق سبحانه وتعالى. فإذا كان الجمع التوقف إلى غاية إلى غير غاية لا يصلح لأنه تعطون للدليل، والتوقف إلى غير غاية بل إلى غاية غير معلومة ممنوع، والتوقف إلى غاية معلومة كذلك ممنوع، إذن التوقف بجميع أحواله ممنوع، فلا نقول بالتوقف. طيب ماذا نقول؟ قال إذا لم يصلح التوقف فيتعين التخيير الذي نقول به، التخيير وهو أنه يأخذ يقول مما الذي يقول بالوجوب، وكلاهما دليل شرعي، فيتعين التخيير. ودليلنا على أنه يجوز له التخير بين الأدلة في حال تعارضها له دليل وله سابقة شرعية، وهو أن الشرع قد أباح التخير وقد شرع التخير في بعض المسائل والأحكام، وقد ورد الشرع به يعني بالتخير كتخيير المزكي بين أربع حقائق أو خمس بنات لبون عن 200 من الإبل. قل الشرع عندنا نمو يعني مثال شرعي، وهذا يصلح أن يكون معيار نقيس عليه الأحوال التي مثله، أو يعني في حال ما يعني أن الحكم الشرعي قد يكون معلق أو مخير الإنسان فيه بين شيئين يفعل هذا أو هذا. فمن أمثلتي في الزكاة، زكاة الإبل، تعرفون أن زكاة الإبل تبدأ بخمس من الإبل، إذا بلغ عند الإنسان خمس من الإبل وجب فيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 ثلاث شياه، وفي 20 أربع، إذا وصلت 25 يكون زكاتها من جنسها، يكون فيها بنت مخاض، بنت مخاض وبنت مخاض يعني بنت ناقة قد حملت. ثم إذا بلغت 36 يكون فيها بنت لبون، ثم إذا بلغت 46 يكون فيها حقة أو حقة، والحقة بنت لبون التي مضى لها سنتين ودخلت في الثالثة، والحقة التي مضى لها ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة، وسميت حقة لأنها تستحق أن يحمل عليها وتركب، أو تستحق الفحل أن تلقح وتنتج، وهكذا. فإذا بلغت 200 فصاعدة، طبعا إذا بلغت 120 وزادت واحدة، إذا بلغت 120، إذا بلغت 96 ففيها يعني كذا، إذا بلغت 121 زادت واحدة فصار فيها كم؟ ها؟ ثلاث بنات لبون، 40 و40 و40 120، ففي كل 40 بنت لبون. فإذا بلغت يعني 146 ففيها بنت لبون عدد أو 56 وحقة، وهكذا إلى أن تبلغ 200. فإذا بلغت 200 قالوا يجب عليه أن يخرج في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة، يخرج 5 بنات لبون وأربع حقائق أو حقاب كما يقول. ليش؟ لأن العدد قسم عليها 200 ممكن تخرج يعني بنات لبون ويصير 5 خمسة في أربعة بعشرين مئتين، خمسة في أربعين بمئتين، يعني في كل أربعين واحدة تخرج خمسة بنات لهم، أو تخرج أربع حقة يعني في كل خمسين حقة يعني في مئة في أربع أربع يعني في مئتين أربع. يقول هو لا مخير، إما يخرجها من الحقاق أو يخرجها من بنات اللبون، أنا متساوية مخير هذا أو هذا، ولكن للجابي الذي يجب الصدقة أو لولي الأمر كذا أن يجبر يقول لا لازم تعطينا إياها إما بنت لبون أو كذا، لا هو مخير. يقول هذا حكم جائز ورد به الشرع، فهو تخير في حكم شرعي. كذلك التخيير العامي بين أحد المجتهدين، واحد مجتهد مستفتي